إلا القليل. وقالوا قلوبنا غلف هو كقوله وقالوا قلوبنا في أكنك من أكنك مما تدعونا إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف قالوا تقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه شيء فلا يخلص إليه مما تقول شيء. وقرأ وقالوا تقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه مما تقول شيء. وقرأ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وهذا الذي رجحه ابن جرير واستشهد بما روي من حديث عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري عن أبي البختري عن حذيفة قال القلوب أربعة فذكر منها وقلب أغلب مغضوب عليه وذلك قلب الكافر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي قال أنبأنا أبي عن جدي عن قتادة عن الحسن في قوله قال قلوبنا وقال محمد وقال محمد إيش حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي عبد الرحمن كذا عندكم نعم. يقول السند الاول عن ابي بكر عن حذيفه رضي الله عنه يقول من قطع لان ابا البختري وهو سعيد بن خيروز لم يسمع الحديث لكن هذا له اسامي اخرى معروف الحديث. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي قال أنبأنا أبي عن جدي عن قتادة عن الحسن في قوله قلوبنا غلف قال لم تختن تختن خافون نعم تنعمكم ذكر بعض الكلام. وهذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم وأنها بعيدة من الخير. قد يكون معنى تختلي لم ترفع عنها القلفة التي غطتها كالقلفة التي على الذكر تقطع يعني أن عليها غلاف مثل القلفة التي على ذكر الإنسان حتى تقطع. المقصود انهم يعتذرون انهم ما يسمع يفهمون وهذا كله باطل كذب يفهمون ويعقلون ولكن الله جل وعلا اوقع في قلوبهم الطمع والاعراض والتكبر حتى هلكوا نسال الله العافيه. نعم. قول اخر قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وقالوا قلوبنا غلف قال يقولون قلوبنا غلف مملوءة لا تحتاج إلى علم محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وقال عطية الأوفياء بن عباس رضي الله عنهما وقالوا قلوبنا غلف أي أوعيتي العلم على هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيها حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلف بظن بضم اللام نقلها الزمخشري أي جمع غلاف أي أوعي بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر كما كانوا يفتون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون أي ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها كما قال في سورة النساء وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقد اختلفوا في معنى قوله فقليلا ما يؤمنون وقول فلا يؤمنون إلا قليلا فقال بعضهم فقليل من يؤمن منهم وقيل فقليل إيمانهم بمعنى أنهم يؤمنون بما جاء به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه

والإعساف والتشديد والعذاب ونحو ذلك. وإن ميكائيل ملك الرحمة ملك الرحمة والرأفة والتخفيف ونحو هذا. قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما من ربهما عز وجل؟ قالوا: أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. قال: فقلت: فهو الذي لا إله إلا هو، إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما. وما ينبغي لجبرائيل أن يسالم عدو ميكائيل، وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبرائيل. قال: ثم قمت فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقته وهو خارج من خوفة لبني فلان، فقال: يا ابن الخطاب، ألا أقرئك آيات نزلن قبل؟